ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. هذا الحديث مع وجازته وقلة كلماته قد حوى جملا عظيمة وكلمات نافعة وقواعد هامة. القدر والإيمان به أصل من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، السابق منه واللاحق. كان سفيان الثوري يرى أنه يبكي وتدمع عيناه ويلتف به الحزن والهم والغم، فقل: لم تبكي وأنت إمام الكوفة؟ أنت الإمام أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الناسك الزاهد الورع. يقول: أخشى من السوابق والخواتيم، أخشى من السوابق والخواتيم، لا أدري ما ختم لي في اللوح المحفوظ، ولا أدري ما سبق أن كتبت في هذا اللوح المحفوظ، أكتبت من أهل السعادة أم كتبت من أهل الشقاوة؟ هكذا السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من كتب شقيا وهو كذلك. ولذلك ابن آدم في أطواره وهو جنين يرسل الملك فيكتب أربع كلمات: عمله وأجله وعمره ورزقه وشقي أو سعيد. عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. الشقي أو سعيد معناه الخاتمة العاقبة، سألوا الله حسن العاقبة، سألوا الله طيب الخاتمة، فإن الأمور بيد الله عز وجل. كان سفيان يبكي فيقال له لما تبكي؟ قال اخشى من السوابق والخواتيم يا ترى اكنت في اللوح المحفوظ مكتوبا من السعداء او من الاشقياء؟ لا يدري. قالوا في طفل صغير طوبى له لما مات طوبى له عصفور من عصافير الجنة، يعني لا ذنب عليه، لا وزر، لا عقوبة، لا عذاب، لا حساب. قال صلى الله عليه وسلم دعوا هذا ولا تقولوا هذا، فإني رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله، ومع ذلك يقول فإني رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. كان عمر بن الخطاب وهو المبشر بالجنة يقول لو قدم داخل الجنة والأخرى خارج الجنة لا أضمن لنفس النجاة. كان يقول ابن حذيفة كما في صحيح البخاري يا أبا عبد الله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الناس الذين عندك في السر؟ ما هو حذيفة صاحب السر، حذيفة صاحب السر، معنى صاحب السر أسماء المنافقين القائمة عند حذيفة، قائمة المنافقين من أسماء عند حذيفة. فكان يقول هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء؟ فيقول حذيفة لا، ولا أجيب أحدا بعدك. أنا أجاوبك أنت عشان أنت الفاروق، أما واحد ثاني يجي يسأل لن أفشي السر، لن أجيبه، لن أعلمه. هذا هو الفاروق الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان طريقا غير طريقه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله ما دار الفلك على مثل شكله، في ورعه، في تقواه، في عدله، في زهده، في قيامه، في بكائه، في وقوفه عند حدود الله، في تفقده للرعية، رجال ونساء، أرامل وأيتام. يقول الذهبي ما دار الفلك على مثل شكله. عمر رضي الله عنه الفاروق، ومع ذلك يا إخوان عمر محدث وملهم ووافق القرآن في مواضع عدة، ومع ذلك كان حريصا على طلب العلم الشرعي. كان عمر وهو من المهاجرين لا شك ولا ريب يتناوب مع رجل من الأنصار، فيقول للأنصاري جارك اذهب ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وأنا أمشي في السوق. إزاي؟ وفي اليوم التالي يلازم عمر النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي الأنصاري في زراعته. الأنصار أصحاب حرف وزراعة، والمهاجرون أهل التجارة والصفقات، فكل منهما يخبر الآخر بما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذكر على كونه محدث ولا ذكر على كونه ملهم؟ لا. ايش رايكم ابو هريره رضي الله عنه الم يدعو له النبي عليه الصلاه والسلام الا ينسى شيئا؟ لا، هذا هو الصحيح. ومع ذلك كان يراجع العلم والحديث ويسمع ويتحفظ ويذاكر عشان ما يضيعش منه المحفوظ. لم يتكل على الدعوه، والدعوة هي الأساس في حفظه وبقاء علمه في الصدر وجوفه وإخراجه للناس، ومع ذلك كان يراجع بالليل ويذاكر يأخذ السبب. وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر حتى طرفة العين بقدر، الخطوة تخطوها بقدر، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. ده أمر مفروغ منه، خلق الله السماوات والأراضين وما يقع فيها، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأراضين ب50,000 سنة. فلان غني، فلان فقير، فلان معافى، فلان مبتلى، فلان يعيش 60، فلان يعيش 70، فلان من أبناء 30، فلان من أبناء 20، فلان كذا، فلان كذا. مقادير الأجال مقدرة، الأرزاق مقسومة، الأنفاس معدودة، خطواته عند ربك سبحانه وتعالى، حتى ما يخترج من عرق وشرايين تختلف في جسدك إلا بقدر الله، إلا بقدر. ولذلك قال العلماء إذا أردت أن تؤمن بالقدر لابد من 4 أشياء: الإيمان بأن الله كتب كل شيء في العلم الأزلي واللوح المحفوظ، وأن الله يعلم كل شيء، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله بمشيئته يقع كل شيء في الكون، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، معنى إلا في كتاب من قبل أن نقرأه، إن الله بكل شيء عليم، الله خالق كل شيء. من حكمته سبحانه وتعالى خلق الأشياء، خلق الليل والنهار والقوة والضعف والنصر والهزيمة والسابق واللاحق، خلق الخلق. آدم أعطاه الله من العمر 1,000 سنة، 1,000 سنة. ولذلك لما أخرج الله عز وجل ذرية آدم من صلبه في واد أفيح، خرجوا في صورة الرجال مثل الضرب، مثل النملة، مثل ايه؟ مثل النملة. فكان من بين هؤلاء رجل من أبناء آدم بين عينيه نور بصيص، فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا ولدك داود عليه السلام. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال ربي خذ من عمري 40 واعطيها اياه. شوف تصور كده، لو كان العمر يوهب ويباع ويشترى، ها لتنافس الناس في هذا، في شرائه، في حيازته، لا لكل اجل كتاب اذا جاء اجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. نعم يا إخوة، فمرت الأيام والسنون والليالي والأزمان المتعاقبة، وكان ملك الموت يأتي الناس عيانا عيانا. تصور لو جينا عيانا الآن كلنا عارفه وإحنا جالسين في المسجد، ها حتى يقعد حتى لا يموت من هنا ولا يموت ويطير من هنا، ها؟ لكن من رحمة الله يزيل خوفي. هذه الأمة، هذه الأمة الإسلامية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتيها ملك الموت خفية، تأتيها ملائكة خفية لقبض النفس وأخذ هذه النفس. فجاء ملك الموت لآدم فقال آدم ما الذي جابك؟ قال الموعد، قال لا السالي 40 سنة من عمري، قال لي ليه يا أبي؟ قال أنت أعطيتها لابنك داوود. قال ما أعطيت شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فمن يومئذ حتى أشرب كمان؟ طيب خليك معنا. فمن يومئذ كان الكتاب والشهود. فمن يومئذ كان إيه؟ أنت الآن أخذت مني طعمين ثلاثة، دفعت لي منهم 1000 2000، أنا مسكت الباطل عشان ما تنسى، ولا باخذ عليك ورق زي ما بيقولوا، ولا كومبيالات، ولا مش عارف تسموه ها؟ عشان أضمن حظ. فمن يومئذ كان إيه؟ الكتاب يعني الكتابة، وإيه؟ والشهود، هذا فلان يشهد، هذا فلان يشهد، عشان الحق ما يضيعش. فأكمل الله برحمته لآدم 1000 سنة، وأكمل لداود 100 سنة. ما أنقص آدم ولا أنقص داود. معناه نوح عليه السلام عاش في عمر الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، ده بخلاف الوقت السن الباطل، العمر الباطل. موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت كما في صحيح البخاري والحديث، تلقت الامه بالقبول الا اصحاب العقول اللي بيحكموا العقل في كل شيء. قالوا ما بنقبل هذا الحديث. عندما جاء ملك الموت كما قلت لكم ياتي الناس عيانا في الامم السابقه، فقام موسى عليه السلام وكان قويا، لطمه من شده الخوف والضعف. لا شك، قل إن الموت الذي تفرون منه، تفرون ولا تقبلون؟ تفرون منه فإنه ملاقيكم. فموسى عليه السلام كان قويا، فما كان منه إلا لطمه ففطأ عينه، فمشى ملك الموت إلى الله وقال: بعثت إلى عبد لا يريد الموت. فأصلح الله له عينه. معناه ثم قال: اذهب اليه ومره فليضع يده على ظهر ثور، فما نالت يده من ذلك الثور فله بكل شعر سنه يعيشها. يعني يعمل ايه؟ فبكل شعر سنه. تصور لو نزلت يده على 1000 شعر 1000 سنه. طب احنا لو عرض علينا العرض ما بيد واحده، لا بالليل كلهم. ما شاء الله. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. ابن ادم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يكره اثنتين: الموت وقله المال. الموت وقلة المال، الموت وقلة المال، الموت ها؟ أنا معي 1000 جنيه، خايف أكون متسمس، أنا عايز أكون 1200، صعب لا، وعايز أكون 1500، وعايز أكون 2000، لكن لو نقصوا 900 800 يبدأ العد التنازلي ولا لا؟ ها؟ واضح؟ طيب. قال صلى الله عليه وسلم: يكره الآدم اثنتين، الموت، والموت خير له من الفتنة، من الفتنة، ها؟ ويكره قلة المال، وقلة المال خير للحساب، ها؟ شوف أنت راجع من عمرة ما فيش معك ولا شنطة، إلا الكيس اللي فيه الثوب والإحرام، ها؟ مر، طب معك شنطة، معك سبيل، أنت عارف ها؟ عارفين سبيل اللي بيرجعوه تمام؟ خلاص افتح السبيل، حط، خرج كل ما في السبيل، في اجهزه كهربائيه، في مش عارف فين، في يمين شمال، حسابك ها؟ ما يخليك تمشي لما يشوف ايش اللي في السبيل ويكشف عليه من جهات يمين وشمال. يقول لك قله المال خير للحساب، يعني سرعه الحساب. مع الإخوان؟ إذا بارك الله فيكم، الإيمان بالقدر أربعة أشياء لازم منها، الكتابة، كل حاجة مكتوبة، كل شيء مسجل في كتاب مبين. نعم. الشيء الثاني علم الله المحيط بكل شيء. الشيء الثالث أنه خلق كل شيء. الشيء الرابع المشيئة، غلبت مشيئته كل المشيئات وفاقت إرادته كل الإرادة، حتى قال الإمام الشافعي: ما شئت كان، ما شئت كان، شئت كان وإن لم أشأ. شوف، أنت تريد شيئا والله يريد شيئا آخر، ولا يكون إلا ما شاء الله. واضح؟ والناس يقولون لك ما تدخلش البيت أهو، اللي انت تخطبها مش هتنفع معانا، اسمع اسمع كلام، اسمع نصيحه. هو مصر مصر، ها؟ فجأة يجيله كده انصراف من الله، من الله، بعد ما كان لا فيش الا الفتاة دي، انا عايز البنت الشابة دي هي اللي هتمشي معايا وهي عجباني، والناس ينصحوه بخلاف كده، هو مصر. ولذلك سأل بعض العلماء الفقهاء العارفين، يقول له: بما عرفت الله؟ شوف بما، ابو احمد معايا، بما عرفت الله؟ قول له كده: بما عرفت الله؟ قال: بنقض العزائم. شوف، تكون انت عازم على حاجه وبسرعه في لحظه بغض عين انصرفت منها، ايه اللي حصل؟ اراده. قال: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. انت تكون عازم على حاجه، ناوي تسافر هذه السفرة، يجي لك فجأة تنصرف، ناوي تشارك فلان، أنا خلاص أشارك فلان، والناس كلها ما ينفعش، مش هيمشي معاك، هتكون خسائر. وبعدين المستشار إيه؟ مؤتمن، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المستشار إيه؟ مؤتمن، يعني أنا أجي أستشيرك، شيل عليا بما ترضاه لنفسك، لا غش، ها؟ بالنصيحة ولا بالمشورة، لا، بالنصيحة والإخلاص والصدق. بعض الناس لما تستشيره يقول له: إيه رأيك في البيت هذا؟ أنا عايز أشتري البيت هذا، العمارة دي. يقول لك: لا مالكش منها، المصلحة ما تنفعش معاك. هو منمر عليه، خلاص. تقول له: طيب الفتاة اللي البنت دي إيش رأيك فيها؟ لا مش هتمشي معاك ولا هتسلك، كيف فيها وفيها وفيها؟ هو عازم الضمن. بقول لك المثل: ما توصيش عازم يخطب لك، ما توصيش عازم ايه؟ يخطب لك، لانه هو ما اسمه يسبقك اليه اصلا. تمام؟ فالان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ المستشار مؤتمن. يعني بالله عليك، انا عايز اقدم مثلا غرف نوم بالطريقه الفلانيه، شيل عليه، شيل عليه يا شيخ، يمكن ما فيش شهري، يمكن زي عدمه، شيل علي يا اخي، انا عايز اسافر السفره الفلانيه، انا عايز اشارك فلان، انا عايز اشتري الشيء الفلاني، شيل علي، انا عايز اتوجه للبيت الفلاني، شيل علي. الاخضر يا اخوه امرها عظيم في ديننا، الايمان بها مريح، مريح. انا رايت ناسا يتاجرون في العمله، انتوا عارفين العملة دي ما بتستقرش، أنا فوق مرة خاصة الدولار وما إلى ذلك. فمرة من المرات نصب عليه واحد، فقال له: ده الدولار حصل فيه لخبطة في السوق. فقاعد يحسب، قاعد يحسب: إذا أنا في الليلة هذه هيكون خسارة كذا وكذا وكذا وكذا، الليلة هذه عقله ذهب منه وما بات الا هو مجنون. بس الله اعلم العافيه. ليه؟ الايمان بالاقدار فيه راحه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. ولذلك انت دائما كن راضي بقضاء الله، كن مسلم بقضاء الله. الناس امام الاقدار اهو هتستعيش. خليك معنا. اربعه صادق، شو زي صح وصابر اهو، وراضي وشاكر. شو بقى صاخر؟ هذا ما له شايف. وصابر، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. طيب راضي راضي، نزل البلاء على نفسه كالبرد والثلج، كالبرد والثلج، وشاكر كأنما أعطي هدية. ولذلك السلف يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالعطاء، كانوا يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالعطاء. نعم، ولذلك أهل العافية يوم القيامة يتمنى أحدهم لو قرض جلودهم بالمقاريض لما يرونهم ثواب أهل البلاء. بغير حساب. عروة بن الزبير الصابر المحتسب في يوم واحد يا إخوة قطعت رجله ومات له ولد في هذا اليوم، فقال: اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت. كان لي من الأعضاء أربعة، فأخذت واحدا فبقي لي ثلاثة، وكان لي من الأبناء خمسة، أخذت واحدا فبقي لي أربعة. اللهم لك الحمد وإنا لله استرجع. معنا هكذا أهل الإيمان، أهل صدق، أهل رضا، أهل شكر، أهل يقين. والله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك بشيء بشدة بعسر سيحكم هذا العسر يسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. فالله الله في الرضا بقضاء الله، في السراء وفي الضراء، هكذا عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الراضين بأقدارك وبما قضيت يا أرحم الراحمين. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.